مشكلة مخابرات وخاصة إذا كان جارك، هذه بلوى عظيمة. يعني جبريل أوصى بسابع جار، وإذا كان الوصي هذا مباحث راح يتحول من سابع جار إلى 70. يقول الشاعر: لي جار مخبر في قلبه تجري دماء وشراك، نظرة منه هلاك، همسة منه هلاك، رحمة منه هلاك. هو إن حاولت أن تهرب من عينيه زارك، فإذا ما لذت بالصمت استثارك، فإذا لم يستطع كلف بالأمر صغارك. هو حتى عندما يغمض عينيه يراك، وهو يدري أين أمضيت نهارك، وهو يدري أين أمضيت غدا. يدرك بالفطرة مقدار أمانيك ومقدار أساك، يومه بحر من الناس وعيناه وكفاه شباك، فإذا لم يلق صيدا قاد رجليه إلى السلطة مخفورا، وألقى نفسه متهما ظلما هناك. ذات يوم قال: إن الظلم كفر. قلت: حقا هو ذاك، غير أني لم أكد أنطق حتى وضع القيد بكفي ومضى بي نحو حتفي قائلا: تطعن في الحكم إذن، تبغي القوانين على وفق هواك. او قلت: لكن انت جاري، انت جاري. قال لي: احفظ وقارك، لا تعلمني بديني، فرسول الله وصى. قال: جارك ثم جارك ثم جارك، هل ترى اني تحيزت ولم اضبط من الجيران مشبوها سواك؟ كلهم سلمتهم، هيا بنا سوف يملون انتظارك. قلت: لكن رسول الله وصى بعدنا ثم اخاك. قال: خالفت رسول الله في العدي، فسلمت اخي من قبل ان تبرح دارك.